أحسن الله إليكم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا من الحديث القدسية أيضا التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: من عادى لي وليا. من هو الولي؟ من هو الولي؟ هل كل إنسان يدعي الولاية يكون كذلك؟ لا، الولاية لها شروط، ولذلك ذكر الله عز وجل صفات هؤلاء الأولياء، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، جمعوا بين الإيمان وبين التقوى، هذا هم الأولياء. ولذلك كثيرا من الذين قال عنهم أولياء هم أعداء الله عز وجل، فترى عليهم من المنكرات والمعاصي وفساد التوحيد ويدعي أنه ولي، هذا من أعداء الله. ولي هو المؤمن التقي اللي حقق توحيده وصفاه من الشرك وسلم من البدع وكثير من المعاصي، هذا هو ولي الله عز وجل. من عادى لي وليا فقد آذنته، أي أعلمته بالحرب. فإذا الله عز وجل أعلن عليك الحرب فماذا تنتظر؟ إذا فيه بيان تعظيم أولياء الله عز وجل وعدم معاداتهم من أجل دينهم. قد يكون بيني وبين أحد أولياء الله خصومة في أمور الدنيا، فنذهب سويا لقاضيها، ليست معاداة، هذه أخذ حق، لكن المعاداة أن أعاديه من أجل دينه وأضيق عليه حتى لا يبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من معاداة أولياء الله. فهنا قد حارب الله عز وجل وآذنه الله بالحرب، فالهلاك قادم إليه لا محالة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الله عز وجل أفضل ما يتقرب إليه والبداء بالفرائض، بأركان الإسلام الخمسة: تحقيق الشهادتين وإقامة الصلاة الخمس والزكاة والصوم والحج. أحب شيء إلى الله أن يتقرب به هي الفرائض، ودل على أهمية الفرائض وأنه يبدأ بها قبل غيرها. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيضا إذا إنسان أراد محبة الله عز وجل بعد أداء الفرائض فليكثر من النوافل، السنة الرواتب، ركعتي الضحى، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، اثنين الخميس، النوافل التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وليست بواجبة. فإذا الإنسان حافظ عليها فإنها تؤدي إلى محبة الله عز وجل له. فإذا أحببته، إذا أحبك الله، ما الذي يحدث؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا أكثرت من النوافل بعد أداء الفرائض فأبشر بأن الله عز وجل سيحبك محبة شديدة حتى يحفظ لك جوارحك، فلا تسمع بأذنك إلا ما يحب الله أو ما أباح، ولا تبصر بعينك إلا ما أباح الله عز وجل ويحفظها من الحرام، ولا تبطش بيدك فيما حرم الله عز وجل، ولا تمشي في رجلك إلى معاصي الله. يوفق أعضائك لأداء الطاعات والسلامة من الآثام والمعاصي والسيئات، وأيضا تكون مجاب الدعوة، فإذا سألت تجب دعوتك، وإن استعذت والتجأت بالله يعينك الله عز وجل. هذه والحديث رواه البخاري وفيه بيان فضل أولياء الله عز وجل وشدة خطر أو معاداتهم في دينهم، وأن أحب شيء يستقر به هي الفرائض، ثم يزداد المسلم بأداء النوافل، ثم تأتيك هذه البركات الجوائز العظيمة من ربك عز وجل. نعم.